إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، فقد كنا في درس الأمس، ما زلنا امتدادا لدرس الأمس مع الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. وقد بقيت علينا الفقرة الأخيرة من هذا الحديث، وهي قوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله جل وعلا: وما تقرب ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، إلى آخر الحديث. النوافل هي التطوعات، أي ما عدا الفرائض، وتدخل فيه في الجملة جميع المستحبات والسنن المؤكدة وما إلى ذلك، مثل السنن الراتبة، ومثل صلاة الضحى والوتر وتحية المسجد والنوافل المطلقة والصدقات ومد يد العون إلى المحتاجين والملهوفين وذكر الله سبحانه وتعالى، المواظبة على ذكر الله والمحافظة على الأذكار المستحبة، هذا كله يدخل في قول الله عز وجل الذي يرويه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. النوافل تقرب إلى الله وتدني إليه وتسد الخلل الذي قد يحصل في الفرائض، ويحفظ بها الله العبد المؤمن من كل آفة بإذن الله، ويجعل له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية، لأن هذه التطوعات والنوافل ونوافل العبادات تجعل العبد محبا لله، وتكسبه محبة ربه سبحانه وتعالى. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ولمثل هذا فليعمل العاملون، وليشمر المشمرون وليجد الجادون. الذين يخلصون في عبادتهم لله وحده ويتبعون هدي النبي صلى الله عليه وسلم في القول والعمل والمعتقد. يجتهدون في نوافل العبادات التي تقربهم إلى الله، لأن ذلك سبب محبته وسبب رحمته وسبب حصول المسلم على فضله. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وإن أعلى درجات التقوى هي درجة الإحسان التي هي أخص مراتب الدين، أخص مراتب الدين أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. تعبده فلا تفتر، تسبحه بالليل والنهار، تذكره قياما وقعودا وعلى جنبك. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فإذا أردت محبة ربك أيها العبد فأقبل على الطاعات عامة والنوافل والتطوعات خاصة، وأكثر منها، فإنها سبب لحفظ الله لك وكلاءته ورعايته. وصف الله المؤمنين بأنهم يحرصون على كل خير، وأنهم يشفقون من خشية ربهم فيبادرون إلى الخيرات ويسارعون في الخيرات. قال تبارك وتعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. يتسابقون في فعل الخير، كما كان عهد الصحابة رضوان الله عليهم، جاء فقراءهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور والدرجات العلى، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوليس قد جعل الله لكم ما تتصدقون به؟ إن في كل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تحميدة صدقة، والأمر بالمعروف صدقة، والنهي عن المنكر صدقة، والكلمة الطيبة صدقة. إلى أن قال: وفي بضع أحدكم صدقة. قال: وفي بضع أحدكم صدقة. قال رأيت، قالوا يا رسول الله، أو يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: نعم، رأيتم لو وضعها في حرام ألا يكون عليه وزر؟ قالوا: بلى. قال: كذلك، إذا وضع في الحلال كان له أجر، إذا قصد إعفاف نفسه وإعفاف زوجته والحصول على الذرية الصالحة التي تنفعه في دنياه وفي أخرى. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس: يا غلام، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بأمر قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا لن يضروك إلا بأمر قد كتبه الله عليك، جفت الأقلام وطويت الصحف. لذلك جاء في هذا الحديث: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. محبة الله تبارك وتعالى أغلى مطلوب وأعظم مرغوب وخير منشود. إذا أحبك الله كفاك همك وغمك وأصلح لك دنياك وآخرتك. وجاء في حديث آخر أن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا من عباده نادى جبريل فقال: يا فلان، إني أحب فلانا فأحبه. فينادي جبريل أهل السماوات سماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه. ثم ينادي كل أهل سماء أهل السماء التي تليها: إن الله يحب فلانا فأحبوه. فينادي أهل السماء أهل الأرض فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض، يوضع له القبول في الأرض. فهذا أمر عظيم نحرص عليه عباد الله بفعل ما يرضي الله سبحانه وتعالى. ثم قال: فإذا أحببتك كنت سمعه، إلى آخر الحديث. ليس المراد يا عبد الله ما يستدل به أصحاب القول بوحدة الوجود المارقة، وإنما المراد أن الله يكلأه ويعينه ويسدده ويحفظه. ويحفظه في دنياه وفي آخرته. ولذلك قال في آخر الحديث مدللا على هذا المعنى: ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فالحديث دليل على أن العبد إذا كان مرتبطا بربه ذا علاقة به دائما وأبدا. وملتزما لأوامره ومجتنبا لنواهيه، محافظا على التطوعات التي تقرب إلى الله، فإن الله سيكلأه ويحفظه. فعلى المؤمن أن يتقي ربه تبارك وتعالى، وأن يكثر من جميع التطوعات التي ترفع الدرجات وتقال بها العثرات، فلنبادر إلى ذلك عبد الله قبل أن يأتي يوم تريد فيه المبادرة فلا تستطيع، إذ كل شيء له ضد. ولذلك جاء في الحديث: اغتنم خمسا قبل خمس: حياتك قبل موتك، وغناك قبل فقرك، وصحتك قبل مرضك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك. لأن كل شيء من هذه الأشياء له ضد، له ضد يناقضه أو يبطله. وبقدر ما يكون العبد قريبا من ربه، ممتثلا لأوامره، مجتنبا لنواهيه، وقافا عند حدوده، متزودا من التطوعات، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، متى كان ذلك فإنه هو السعيد في الدنيا وفي الآخرة. ولا يحقرن المسلم شيئا من التطوعات التي تقربه إلى الله عز وجل، فربما كانت هي المرجحة لحسناته، وربما سيئة تهاون بها كانت هي المرجحة لسيئاته. فإنه إذا واظب على ذلك يكتب له بعد عجزه ما كان يفعله إبان صحته من الأعمال. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم مخبرا عن الذين خلفوا أو الذين تخلفوا لعذر عن الغزو في سبيل الله، قال: إن خلفكم قوما أو قوم إن خلفكم قوما ما قطعتم واديا أو نزلتم منزلا إلا كانوا معكم، حبسهم العذر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فلا تحقرن من المعروف شيئا، اتقوا النار ولو بشق تمرة. لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرينا وإياكم الحق حقا، ويرزقنا اتباعه، والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعله متبسا علينا فنضل. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.